أن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. أحبتي في الله، هذا هو الدرس 21 من دروس مقدمة المصطلح التي بدأناها، والحمد لله رب العالمين، في هذا العلم الشريف. نعم، في هذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث، والذي يهتم بدراسة أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من العلوم الجيدة ومن العلوم الشريفة التي تخدم كل العلوم، فكل العلوم تحتاج إليها وهي لا تحتاج إليها، فكل العلوم تحتاج إلى علم المصطلح. أما علم المصطلح فهو علم خادم. وكان اللقاء السابق أيها الأحبة الحديث حول مخالفة الراوي للثقات، وهو سبب من أسباب الطعن في ضبط الراوي. وتكلمنا فيه عن المضطرب والمزيد في متصل الأسانيد. واليوم إن شاء الله عز وجل بحوله وقوته وتوفيقه نتكلم عن المقلوب والشاذ والمصحف أو المصحف. الحديث المصحف أو المحرف، ونتكلم إن شاء الله عن المقلوب والشاذ. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل بالحديث عن المقلوب. والحديث المقلوب هو من باب أو هو من أقسام الضعيف. فالسؤال الآن، عرف الحديث المقلوب. عرف الحديث المقلوب. الحديث المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب إسناد ومقلوب إسناد وقلب إسناد لمتن. المقلوب هو عبارة عن إبدال راوي لراوي، مثل أن يقول حدثني يعقوب عن يوسف أو عن يوسف، والصحيح هو يوسف عن يعقوب. إذن المقلوب هو عبارة عن إبدال راوي براوي. حاضر، صدري قطع، مش عارف ايه المشكلة عندي في تقطيع الصوت يا اخوة. طيب اعيد تاني. تعريف المقلوب هو عبارة عن إبدال راوي براوي. إبدال راوي براوي، مثل أن يقول حدثني يعقوب عن يوسف، والصحيح هو يوسف عن يعقوب. وصل الصوت؟ ليش؟ لا أدري. أنا الآن أعرف يا أخوات الحديث المقلوب. ممكن، مع إن الشبكة عندي مكتملة. طيب خلوني كده أحاول ثم أعود إليكم مرة أخرى. برضو الصوت ما زال متقطعا. المقلوب، حديث المقلوب هو عبارة عن إبدال راوي براوي، هذا تعريف للحديث المقلوب، إبدال راوي براوي، مثل أن يقول حدثني يعقوب عن يوسف، والصحيح هو يوسف عن يعقوب، إذن هو بدل راوي براوي. وهذا أكثر ما يقع خطأ أو نسيان أو غلط، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك. إذن هذا النوع لا يحدث متعمدا من الراوي، إنما يحدث غالبا أو في غالب الأحيان نسيان، اللي هو إيش؟ مقلوب الإسناد. إذن المقلوب هو عبارة عن إبدال راوي براوي. فإذا قال قائل، قد يقول قائل يعني ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب؟ فقد يقول على الوضع الصحيح، يعني ما العلامة أو كيف عرفت يا شيخ أن هذا الإسناد مقلوب؟ تمام؟ هذا سؤال وجيه، كيف عرفت أن هذا الإسناد مقلوب؟ فنقول الإجابة، علمت أن الإسناد مقلوب من خلال جمع الطرق والمقارنة بينها بعضها ببعض، أو إذا جاء من طريق آخر أوثق على خلاف ما هو عليه في الطريق الأول، تمام؟ أو جاء من نفس الراوي الذي قلبه في حال شبابه وحفظه، يكون قد ضبطه وحدث به على الوضع الصحيح، وفي حال كبره ونسيانه يحدث بالحديث ويقلب إسناده، يحدث بهذا الحديث نفسه ويقلب إسناده، ففي هذه الحالة نعرف أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. مثال، إذا روي هذا الحديث بهذا الإسناد الصحيح، رجلان مثلا أحدهما أوثق من الآخر، فيأتي الذي ليس بأوثق من صاحبه ويقلب الإسناد بأن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذ، فإننا نحكم حينئذ في هذا الحديث بأنه مقلوب عليه، لأنه قلب السند وخالف الأوثق منه. مثال آخر، هذا الحديث مثلا أو حديث معين حدثنا به رجل في حال شبابه وحفظه على وجه، ولما كبر هذا الراوي يعني بعد شيخوخته ونسيان وأصابه نسيان أو ضعف في الذاكرة يعني، حدث به على وجه آخر، فإن نحكم على الرواية الثانية بأنه مقلوب. تمام؟ أعيد الكلام مرة أخرى، بس يعني يا ليت يكون الكلام واضح يا إخوة. طيب، بقول مستعينا بالله، المقلوب من أقسام الضعيف، تمام؟ والمقلوب عبارة عن إبدال راوي براوي، أجعل الشيخ تلميذ، تمام؟ أو تلميذ أجعله شيخ، سهلة، أظن أنها سهلة يعني. اقلاب في الاسناد يا اخوة، وبدل ابدال راون براون، اجعل الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ. طيب كيف اعلم او كيف عرفت ان الاسناد فيه قلب؟ بقرائن، اما بجمع الطرق ومقارنتها بهذا الطريق فاكتشف ان فيه قلب، او بان هذا الشيخ الذي روى او بان الراوي الذي روى هذا الحديث حدث به قبل ذلك وكان في شبابه، فلما كبر واصابه نسيان حدث به على خلاف ما، او قلب اسناد على خلاف ما حدث به في شبابه، فعرفنا انه فيه قلب. ممكن القرين من الراوي نفسه عندما يكبر ويحدث عنده او يصاب بالنسيان، الكلام واضح؟ او مثلا راوي ثقة يرويه على خلاف ما يرويه راوي اخر اوثق منه مثلا، انا اقصد السند، لان هيجي الحديث عن الشاذ بعد قليل، انا اقصد الان تبديل فيه، يعني هناك راوي ثقة وهناك راوي مثلا اوثق منه، روى الحديث منضبط وهذا الراوي الذي فيه يعني ضعف الى حد ما ابدل في وغير في السند، فعرفنا ان حديث هذا الرجل الثاني حديث مقلوب ويرد هذا الحديث المقلوب، مردود طبعا لانه من اقسام الضعيف. تمام. طيب طبعا الحديث المقلوب بيرد بسبب الطعن في ضبط الراوي، صح ولا لا؟ الطعن في ضبط الراوي احنا قلنا بينقسم الى اقسام، من مخالفة الثقات، من ضمن مخالفة الثقات ومن اسباب مخالفة الثقات المقلوب، او من صور مخالفة الراوي للثقات المقلوب. القسم الثاني، وانتبه الى هذا القسم، ارجو ان ننتبه الى هذا القسم، قلب اسناد لمتن، قلب اسناد لمتن. ازاي الكلام ده؟ بالمثال يتضح المقام، يعني تركيب، تركيب متن على اسناد او اسناد على متن. تمام. روى رجل حديث من طريق زيد عن عمرو عن خالد مثلا، وحديثا اخر من طريق بكر عن سعد عن حاتم. تمام. من طريق زيد عن عمرو عن خالد، وحديث اخر من طريق بكر عن سعد عن حاتم، فجعل الثاني للحديث الاول وجعل الاسناد الاول للحديث الثاني. ركب، بدل، جاب الاسناد ده وركبه على المتن الثاني، وجاب الاسناد الثاني وركبه على المتن الايش الاول. حاضر يا براء. براء المقلوب، مقلوب الاسناد النوع الاول اللي انا تكلمت فيه، مفهوم؟ يعني ابدال راون براون، ابدال راون براون، مفهوم؟ يعني جعل الراوي شيخ والشيخ راوي، والشيخ جعل الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ. يعني يقول مثلا حدثنا يعقوب عن يوسف، والصحيح يوسف عن يعقوب، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني، النوع الثاني قلب إسناد لمتن. النوع الثاني من القلب، قلب إسناد لمتن. أنا بكرر أهو، أنا بكرر حتى يتضح الصوت عندكم. أكرر مرة أخرى، و يعني حتى تتضح المعلومة. النوع الثاني من القلب، قلب إسناد لمتن. أنا أعطيك مثال، لو تتذكرون القصة المشهورة مع البخاري عليه رحمة الله تعالى لما ذهب إلى بغداد، أحد منكم يعرفها؟ هل أحد يعرف قصة البخاري مع أهل بغداد؟ ها، من يعرف قصة البخاري مع أهل بغداد؟ أم عبد الله لا. فرأى تعرفي هذه القصة، أن تعرفيها قصة البخاري مع أهل بغداد. طيب هذه القصة ستوضح لكم النوع الثاني من أنواع القلب. طبعا تعرفين الإمام البخاري غني عن التعريف، الإمام البخاري غني عن التعريف، صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. بردزبة هذا بلغة بخارة يعني الزراع، تمام. هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة هذه بلغة بخارة الزراع أو الزارع يعني الفلاح، تمام. الإمام البخاري غني عن التعريف، يعني أجمعت الأمة على أن كتاب البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم، صحيح؟ نبهوني إذا كان الصوت فيه في انقطاع برضه، نبهوني حتى أعيد، لكن لو الصوت منضبط خلاص نحن ماشيين. بارك الله فيه. أمة الكريم ماذا تعنين برقم واحد حتى أكون على نور يعني على علم؟ في رقم واحد وفي أخوات بيكتبوا رقم اثنين، زي براءة بتكتب اثنين. أما لأن الصوت مسموع يعني، تمام. رقم واحد يعني الصوت مسموع، براءة اثنين الصوت خلاص اتفقنا على هذا المصطلح، اتفق. بارك الله فيكم. إذن الآن رقم واحد، الآن رقم واحد. فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى دخل على أهل بغداد، فأراد أهل بغداد يعني أن يختبروا هذا الإمام الجبل أمير المؤمنين في الحديث، يختبر الإمام البخاري صاحب الصحيح الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى كأنه يحمل مروحة يذب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني سأل أهل التفسير فقالوا أنت تذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في مجلس إسحاق بن راهويه وهو من شيوخي، فقال يعني لو أن أحدكم جمع مختصرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، تمام، فارتفعت كلمة البخاري خاصة لما رأى الرؤية، وألف هذا الكتاب صحيح البخاري 16 عاما، وكان كلما أراد أن يضع فيه حديثا استخار الله عز وجل وصلى ركعتين. طبعا نعرفين إن عدد أحاديث البخاري تقريبا حوالي 7593 بالمكرر، وإذا حذفت المكرر تقريبا 2000 أو 2500، ده بعد حذف المقرر من صحيح البخاري، وبعد يعني اتفاق العلماء على ذلك للبخاري بعد المقرر. ممكن تجد البعض يقول 4000، لا هم مش 4000، هم حوالي بعد حذف المقرر من الحديث، لأنه كرر حديث كثيرة جدا، وكان والتكرير عند البخاري بكل فائدة فقهية، لذلك يقولون أن فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري يتضح في التراجم، يأتي بالحديث ويقطعه في أكثر من باب ويستخرج منه فوائد عجيبة وغريبة سبحان الله، يعني تنم عن مدى فقه هذا الإمام. المهم أنه دخل على أهل بغداد، ولما علموا أنه قادم عليهم اجتمعوا من العراق وما حوله، وقال نريد أن نختبر هذا الرجل، فوضعوا له 100 حديث، ووضعوا لكل حديث إسناد. أتوا بمئة حديث يعني 100 متن، ووضعوا لكل متن إسناد غير إسناده المروي به أصلا، يعني بدلوا شالوا الإسناد وأتوا بإسناد جديد، وقلبوا الأسانيد ليختبروا الإمام البخاري رحمه الله، وقالوا كل واحد منكم عنده 10 أحاديث يسأله عنها، يبقى 10 في 10 بـ100، كانوا 10 رجال، وكان كل رجل يسأله عن 10 أحاديث الأسانيد كلها ملفقة، تمام؟ ووضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء. فلما جاء الإمام البخاري رحمه الله واجتمع الناس، بدأوا يسوقون الأسانيد كلها حتى انتهوا منها، وكانوا كلما ساقوا إسنادا ومعه المت قال البخاري لا أعرفه، حتى أتموها كلها. فالعامة من الناس قالوا هذا الرجل لا يعرف شيئا. لا طبعا، الناس مجتمعين في صعيد كبير، فإذا قال البخاري لا أعرفه فيقول العامة، الناس العوام الذين لا دراية لهم بهذا العلم، يقول هذا الرجل لا يفقه شيء، هذا هو البخاري الذين يعني صدعتم به رؤوسنا لا يعرف شيء، ويقول لا أعرف. لكن العلماء عرفوا أن الرجل فطن لهذه المكيدة ولهذه الحيلة. يعني معنى كلام لا أعرفه يعني لا أعرف هذا السند لهذا الحديث. ثم قام رحمه الله بعد ذلك، شوف انظر، ثم قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث بإسناده الصحيح، جاب كل 10 أحاديث هذه مع 10 هذه مع، يعني تخيل معي، بس تخيلي معي مدى قوة حفظ وذكاء هذا الإمام البخاري، سبحان الله. ساق كل حديث بإسناده الصحيح حتى انتهى من 100 كلها، فعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، فأقروا وأذعنوا له، هذا نسميه قلب إسناد لمتن، يعني شال المتن، حذف المتن وجاء بمتن ملفق، متن جديد يعني. يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر، تمام؟ والغالب أنه لا يقع إلا للاختبار، كما وقع من أهل بغداد للإمام البخاري. يبقى هذا النوع قلب إسناد لمتن لا يقع إلا في حالة الاختبار، وقد يقع غشا بحيث يريد الرجل أن يروج الحديث لكن يكون إسناده ساقط، بمعنى أن كلهم ضعفاء مثلا، فيأتي بإسناد صحيح، يأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه، فهو نوع من التدليس لكنه بطريق آخر. وهناك قسم آخر وهو قلب المتن، وهو الذي يعتني به الفقهاء، في قلب للمتن، نعم في قلب للمتن، لكن الفقهاء يعتنوا بهذا القلب أو بهذا النوع. وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون، يعني كلامنا عن قلب الإسناد، المقصود الحديث المقلوب اللي هو المقلوب إسناد، خذوا بالك. لكن قد يقع إقلاب في المتن، وهذا يهتم به الفقهاء جدا. لماذا؟ لأن القلب في المتن يؤثر على الحكم المستنبط من المتن هذا، فهذا شغل الفقهاء، لأنهم يعتنون بالمتن، لأن إذا تغير المتن وإذا انقلب المتن طبعا الفقهاء يغيروا الحكم. هقول لك إزاي، خد مثال عندك حديث، خد مثال على قلب المتن، على قلب المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى إحنا الآن أخذنا مثال على قلب الإسناد نمرة 1، نمرة 2 قلب إسناد لمتن، افتكر كده، تذكري حديثة أهل بغداد مع البخاري إنه لفقوا الأسانيد على المتون، تمام؟ فرد الإمام البخاري كل حديث إلى سنده الصحيح. والنوع الثالث قد يقع القلب في المتن، أقول لك إزاي، خد عنك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تمام؟ وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو، هذه الرواية الثابتة الصحيحة، تمام كده معايا يا أخوات؟ الصوت كده تمام واحد؟ الحمد لله. طيب، فهذا هذه الرواية، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقلبه بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مقلوب لأنه جعل اليمين شمالا والشمال يمينا. طيب أنا أقول إيه بقى للرواية الثانية هذه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ أقول عليها إيه؟ ماذا أقول عليها كرجل محدث أو كرجل باحث في علم مصطلح الحديث؟ ماذا أقول عنها؟ من باب الإيه؟ أو نوعها إيه؟ مقلوب، مقلوب متن أم سند؟ مقلوب متن. وكيف عرفت؟ كيف عرفت يا سماء؟ كيف عرفت يا براءة؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت يا أمة الكريم؟ كيف عرفت أن هذا مقلوب متن؟ ها؟ كيف عرفتم؟ رواية صحيحة وردت في البخاري، تمام، رواية صحيحة وردت في البخاري مخالفة لهذه، تمام. يبقى من مقارنة الطرق وجدت ان كل الطرق ما تنفق حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمين، وجدت في طريق واحد بصيت وجدت ان في في في, في المتن قال حتى لا تعلم يمين وما تنفق شمال، يبقى هذه الرواية تعتبر رواية ايه؟ مخالفة للروايات الأخرى، وهي عبارة عن قلب للمتن، قلب الشمال مكان وضع الشمال مكان اليمين وهكذا. طيب خذ عندك مثال آخر، الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أيضا أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها. خذ بالك من الحديث المهم ده لأن فيه فائدة عقدية، وفيه فائدة عقدية مهمة جدا، أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. فهذا الحديث منقلب على الراوي، هذا الحديث منقلب على الراوي، متن مقلوب. ليش؟ لأن الصواب يا إخوة أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يعني الجنة على هذه يعني الأعداد من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أعداد كثيرة جدا، وأعداد كثيرة جدا تدخل الجنة إن شاء الله، وبالرغم من ذلك يبقى هناك فضل في الجنة. لماذا؟ لأن هناك أناس دخلوا النار، الكفار، اليهود، النصارى، المنافقون نفاقا اعتقاديا وهكذا، المخلدون في النار دخلوا النار فتركوا أماكنهم في الجنة، تركوا أماكنهم في الجنة فأصبحت هناك أماكن خالية، فيريد الله عز وجل أن يشغل هذه الأماكن بأناس صالحين فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذه هي الرواية الصحيحة، أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله له أقواما فيدخلهم الجنة. المتن المقلوب بيقول لي، المتن المقلوب بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنه يبقى في النار، يبقى قلب الكلام، انقلب بقى، بدل الجنة بقت النار، فضل عمن دخلها فينشئ الله له أقواما فيدخلهم النار. طبعا يعني من أسماء الله عز وجل أنه حكيم، أنه حكيم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس ولا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى وهو حكم عدل أن ينشئ أقواما لم يقترفوا أي ذنب ثم يدخلهم ويعذبهم النار؟ وما ربك بظلام للعبيد أحسنت. لا لا لا، ليس هذا المقصود يا براء للترهيب، لا لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، لا، هذه الرواية أصلا مردودة ضعيفة. لماذا؟ لأنها مقلوبة. الرواية الصحيحة أنه يبقى في الجنة فضله. يعني شوف هنا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال وذلك لأنه أي إنشاء أقوام للنار ينافي كمال عدل الله تعالى، ينافي كمال عدل الله تعالى، إذ كيف يمكن أن ينشئ الله تعالى أقواما للعذاب؟ كيف؟ ولأنه ينافي الحديث الصحيح لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزل بعضها إلى بعض، ما تقول قط قط، لماذا قلبت إذن؟ قلبت خطأ من الراوي يا براء، حدث خطأ من الراوي، بدل من أن يقول جنة قال النار، أنه يبقى في، بدل من أن يقول أنه يبقى في الجنة فضل، قال أنه يبقى في النار فضل. تمام؟ شفت بقى الخطأ منين؟ خطأ، طبعا خطأ فظيع عقدي، لذلك ردت هذه الرواية مردودة، طبعا مردودة، لأن الرواية الصحيحة في البخاري تقول أن الله سبحانه وتعالى ويبقى في الجنة فضل فينشئ لها أقواما فيدخلهم الجنة. شفت بقى شرح العلماء، قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح على البيقونية، قال وذلك لأنه أي إنشاء أقوام للنار ينافي كمال عدل الله، بيرد على الرواية المقلوبة، ينافي كمال عدل الله تعالى، إذ كيف يمكن أن ينشئ الله تعالى أقواما للعذاب؟ ولأنه ينافي الحديث الصحيح لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، كفى كفى كفى، قطن قطن يعني كفى كفى. تمام؟ أظن بالمثالين هذين اتضح موضوع القلب. تمام؟ أقول مرة أخرى، المقلوب من أقسام المردود، صح؟ المقلوب من أقسام المردود، والمقلوب إما قلب إسناد ابدال راو براو، يعني الشيخ يجعله تلميذ والتلميذ يجعله شيخ، أو قلب إسناد لمتن، أشيل أحذف الإسناد خاص بهذا المتن وأتي بإسناد آخر وأركبه على هذا المتن. تذكري حادثة أهل بغداد مع الإمام البخاري، خلاص عرفتوها؟ عرفت ماذا حدث مع أهل بغداد عندما دخل البخاري؟ أرادوا أن يختلوا هذا الرجل، ولكنه بتوفيق الله انتصر عليهم جميعا. خلاص. النوع الثالث هو يحدث قليلا، قلب المتن، ولكن ليس هذا من عمل، يعني ليس هذا من محل اهتمام المحدثين، إنما هو محل اهتمام الفقهاء، لأنه طبعا قد يتغير الحكم، لكن قد يحدث. وكيف أعرف هذه الأنواع كلها؟ طبعا بالمقارنة، وبمقارنة أقوال الراوي نفسه، قد يهم الراوي بعد ذلك أو قد ينسى فيقلب المتن أو يقلب السند. تمام؟ أو طبعا بروايات الأقوى بتكون مخالفة لهذا، لهذه الرواية التي فيها القلب، وهكذا. يعني هناك قرائن وهناك علامات أستطيع أن أعرف بها أن الحديث مقلوب. انتهينا من المقلوب، انتهينا من الحديث المقلوب بفضل الله عز وجل. طيب نشوف موضوع الشاذ، وبعدين هنتكلم ان شاء الله على الايه المصح. الحديث الشاذ طبعا مر بنا غير معلل ولا شاذ من تعريف الحديث الصحيح. حد فاكر؟ سين عرف الحديث الصحيح. عرف الحديث الصحيح. وما رواه عدل ثقة عن مثله بسند متصل غير شذوذ ولا عيب. إذن أحسنتي أم عبد الله. الحمد لله. تمام. عدل ضابط. يهديكم الله ويصلح بالك. جزاك الله. الشاذ، نعم. إذا الشذوذ سبب يمنع من صحة الحديث، عيب في الحديث يعني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح، يعني من خرج عنهم فالشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ يعني الجماعة. ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح، ولهذا يمكن أن نقول أن الشاذ هو، ياريت تكتبوا معايا، الشاذ هو الآن عرف الحديث الشاذ وما خالف فيه الثقة، من هو أوثق منه أو أرجح منه، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. تمام؟ طيب صح كده؟ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. طيب يعني مثلا إذا روى جماعة عن شيخهم حديثا ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة، وهذا الراوي ثقة يعني هو، لكن انفرد برواية تخالف الجماعة، فنقول أن هذه الرواية شاذة، صح كده؟ صدقت. طيب أعيد تاني، الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عن ما عليه الناس. الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عن من عن ما عليه الناس. الصوت واحد ولا اثنين؟ الصوت يعني اثنين ما زال يقط. طيب واحد الحمد لله. أقول الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا. اكتبي معي هذا التعريف، الشاذ وما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا أو ضبطا. خلاص بارك الله فيكم. مثال العدد، احنا بنقول عددا أو عدالة أو ضبطا. مثال العدد، روى جماعة عن شيخهم حديثا ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة، وهو ثقة طبعا، هو ثقة، فنقول أن هذه الرواية شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. لأن احنا قلنا في المقلوب أن رواية العدد بتكون أقرب إلى الصواب، لا سيما إذا كانوا أثبات حفاظ. ومثال الأرجح عدالة أو حفظا معلوم، نقول الأول هو الأرجح والثاني هو الشاذ، وهو حديث المرجوع، ونسمي الحديث الذي يقابل الشاذ بالمحفوظ. يبقى الحديث الذي يقابل الشاذ هو المحفوظ. تمام؟ المحفوظ. بارك الله فيك. يعني مثلا أعطيك مثال، وهذا المثال حديث في صحيح مسلم كتاب الطهارة باب صفة الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ بيقول ايه؟ مثال للشاذ من ناحية العدالة، قال حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، أي لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، ماء جديد يعني. هكذا جاء في صحيح مسلم، خذوا بالك. وفي رواية ابن ماجة أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، فاختلفت الروايتان. فرواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، والثانية رواية ثانية أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ما مسح غير ما مسح الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول إنه المحفوظ يعني رواية مسلم هي المحفوظ، ورواية ابن ماجه هي الشاذة. بس خد بالك انتبه، قال ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقضح في ذهني أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع، لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ فمعناه أنه غير مقبول ولا معمول به، خلاص أنت استبعدته، لأنه من شرط الصحيح المقبول ألا يكون معللا ولا شاذا، فإذا كان شاذا فإننا سنرده بالطبع، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقضع في الذهن. ده كلام مين؟ كلام الحافظ ابن حجر، بيقول لك يعني معنى كلامه تأنى، لا تحكم على الشذوذ بمجرد ما ينقضح في ذهنك أنه شاذ، تأكد أنه شاذ وتأكد بأن هناك مخالفة، تأكد أن هناك مخالفة، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقضح في الذهن، فلا بد من التأمل، فإنه ربما يبدو مخالفا ولكن عند التأمل لا يكون مخالفا. وأعطيكم مثال، الحديث المشهور عندما نسمع الأذان نقول، والحديث في البخاري، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، انتهت رواية البخاري، أظن حديث جامع، تمام؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، خلاص؟ طيب هناك زيادة خارج البخاري تقول إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس قال إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة، تمام؟ شاذة معناها إن أنت لا تعمل بها. انتوا معايا؟ الصوت بيتقطع ينقطع مرة، الصوت عندك واضح يا أم عبد الله؟ الصوت عندك واضح يا براءة؟ أمة الكريم الصوت عندها واضح، أمة الكريم معنا الأخ أيمن منضم معنا، لا أدري هل بيسمع جيدا أم لا، معنا يعني يسمع الصوت عنده واضح ولا لا؟ الحمد لله. طيب احنا نقول الآن رواية اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، هذه رواية البخاري. زاد أظن الزيادة عند البيهقي، تمام عند البيهقي، عند البيهقي مجلد واحد صفحة 410، وصحح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس قالوا أن رد هذه الزيادة وقال أنها شاذة واكتفى برواية البخاري، تمام؟ لكنه يمكن أن نقول، شوف بقى الفقه وشوف التأني في الحكم، انظر، لكننا يمكن أن نقول لا مخالفة هنا، ما فيش مخالفة ولا هناك شذوذ، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما ورد في البخاري بحيث أنها لا تكذب ولا تخصص، هي زيادة نافعة وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد، كما قال عن الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهم أنا وقفت فين يا أخوات؟ آخر شيء قلت إيش؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهنا تقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، صح؟ نظير قول الله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فحينئذ يحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة، هل هي مخالفة أم غير مخالفة؟ أي أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة، يعني إنك لا تخلف الميعاد لا تخالف، بل هي زيادة نافعة، لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع. معنى المخالفة يا أخوات يا إخوة لا يمكن الجمع، وأنك ستهمل أحد الدليلين ولا بد، لأنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. طيب سؤال مهم، هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد؟ أنا الآن أتكلم عن حديث الشاذ يا أخوات، أخواتي الأعزاء للإخوة الأعزاء، أنا أتكلم الآن عن الشاذ، تمام؟ هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد؟ بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، نفس الحديث يعني، هل يشترط ذلك؟ الجواب لا يشترط، يعني لا يشترط أن يكون الشذوذ في حديث واحد، ممكن يكون الشذوذ في حديث آخر، ممكن أن يكون في حديث أو في حديثين، هذا هو الذي يظهر لنا من تصرفات العلماء. طيب خذ عندك مثال، بالمثال دائما يتضح المقام، ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، تمام؟ تمام، خذ بالك معايا يا عبد الله، ما أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون، وقالوا أنه يكره الصيام تطوعا إذا انتصف شعبان بهذا اللفظ، تمام؟ يكره الصيام تطوعا إذا انتصف شعبان إلا من كانت له عادة فلا كراهة. وقال الإمام أحمد لا يكره الصيام بعد منتصف شعبان لأن هذا الحديث شاذ، الإمام أحمد ضعف الحديث لشذوذه، لماذا؟ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. إذا الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل يومين، وهو الأرجح من الأول لأنه موجود في الصحيحين، في الصحيح البخاري ومسلم، والحديث السابق في عند أصحاب السنن، فالحديث الثاني أقوى. يبقى إذا وقع الشذوذ هنا في حديثين مختلفين، صح ولا لا؟ أنت بتعمل بحديث وبتترك حديث، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تتراجع، أن هذا الحديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد. ولماذا؟ لأن هناك حديث قوي جدا موجود في الصحيحين يقول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم هذا اليوم. يبقى من كانت له عادة يصوم حتى قبل رمضان بيوم أو يومين، فيفهم الحديث له منطوق وله مفهوم، فمفهوم الحديث يفهم منه ايش؟ الصيام بعد منتصف شعبان، صح ولا لا؟ لا يتقدمن احدكم صيام رمضان بصوم يوم او يومين، يفهم منه هو في الصحيحين، يفهم منه الصيام بعد منتصف شعبان، صح؟ انتوا معايا؟ لان هذا كل سنة تثار هذه المشكلة، يا عم الشيخ اصوم بعد النص ولا ما اصومش؟ انا بدي اصوم وضرب نفسي كده يا عم الشيخ، اصوم بعد النصف ولا لا اصوم؟ وانا بقولك الخلاصة لان العلماء لهم كلام كثير في هذا الامر، لكن انا بعطيك الخلاصة. الخلاصة انه لو اراد احد من المسلمين ان يصوم بعد انتصاب شعبان نقول له صوم، لكن ما يبقاش عندك عادة صيام يوم الاثنين والخميس وتأتي قبل رمضان بيوم أو اثنين وتصوم، ما ينفعش. لكن لو عندك عادة وبتصوم الاثنين والخميس والاثنين وافق قبل رمضان بيوم أو الخميس وافق قبل رمضان بيوم أو يومين، بنقول لك صوم صوم لأنك معتاد. أما إذا كنت غير معتاد فلا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، لا تتقدم، قف قبل رمضان بيومين. الكلام كده واضح يا أخوات؟ الكلام واضح؟ يعني شفت، يعني الحمد لله احنا بنستنبط الآن فوائد فقهية مع الفوائد الحديثية. الآن نحن يعني نستنبط فوائد فقهية مع الفوائد الحديثية. الفوائد الحديثية الموجودة عندنا هذا مثال على الحديث الشاذ. إذا لا يشترط أن يكون الشذوذ في حديث واحد، إنما قد يكون الشذوذ في أكثر من حديث. طيب، أنا أتيت لكم بمثالين، خلاص. مثال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، وأتيت بزيادة إنك لتخفي الميعاد، وهذه الزيادة ثابتة صحيحة عند الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى. نختم الحديث اليوم بالحديث عن حديث المصحف. تمام. لا، والمحرف، وأنا من خلال يعني قراءتي لهذا النوع من الحديث وجدت أنه لا فرق كبير بين الحديث المصحف والمحرف. نعم. لحظة واحدة بعد إذنكم. حديث سؤال: ما الفرق بين الحديث المصحف والحديث المحرف؟ يقول الإمام السخاوي عليه رحمة الله تعالى في تعريف التصحيف: هو تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيره. الإمام السخاوي فتح المغيث قال هذا الكلام، وهذا من أحسن التعريف وأشملها لجميع الصور التي يذكرها العلماء في التصحيف. فإن العلماء أطلقوا التصحيف على العديد من الصور. الإمام السخاوي قال: تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها. تمام. يعني بدل مثلا ما يقول عمر يقول عمرو، ماشي. وهذا التصحيف يا إخوة له صور، تغيير في حروف الكلمة مما تختلف فيه صورة الخط، تغيير في حروف الكلمة مما تختلف فيه صورة الخط. أديلك مثال: قال الشافعي: صحف مالك في عمر بن عثمان. خد بالك بقى التصحيف أو صور من التصحيف. قال: صحف مالك، التصحيف هو التغيير في الكلمة. تمام. قال: صحف مالك في عمر ابن عثمان، وإنما هو عمر ابن عثمان. وصحف في جابر ابن عتيق، وهو جبر ابن عتيق، بدل ما هو جابر هو جبر. وفي عبد العزيز ابن قرير، إنما هو عبد الملك ابن قريب، بدل ما هو عبد العزيز ابن قرير. لا، الصح هو عبد الملك ابن قريب، أو قد يكون التصحيف بتغيير في نقط أو شكل الكلمة مع بقاء صورة الخط. هذا أكثر إطلاق، وهذا أكثر إطلاق المحدثين. تمام؟ في تصحيف، يقول لك في تصحيف، ليه في تصحيف؟ لأن بس يعني النقط الكلمة زادت نقطة أو نقصت نقطة مع بقاء صورة الخط كما هو. يعني مثلا تصحيف ابن معين العوام، تصحيف ابن معين للعوام ابن مراجم أو مراجم بالراء والجيم إلى مزاحم بالزاي والحاء. شفت بقى ابن معين نفسه صحف في هذا الاسم، العوام ابن مراجم قال عليه إن مزاحم العوام ابن مزاح، يبقى وضع نقطة على الراء بقت زاي، اسمه مصحف براء. حديث المصحف فيه تصحيح، يقول لك هذا الحديث فيه تصحيح. تمام؟ التصحيح اللي هو يعني خطأ في الاسم، نقطة نقصت، نقطة زادت. تمام؟ أنا بقول لك أشكال وأنواع التصحيف، هو كله بيندرج تحت اسم المصحف. بقول لك أنواع التصحيف، أنواع التصحيف دلوقتي. بالضبط. تمام؟ يعني كل الأنواع اللي أنا بتكلم عنها دي تحت المصحف، في حديث المصحف. أشكاله إيه بقى؟ قلت لك أشكاله تغيير في حروف الكلمة، حروف حرف الكلمة يتغير، مثل عمر بن عثمان وهو عمرو بن عثمان، أو مثلا جابر بن عتيق وهو جبر بن عتيق. الحروف اتغيرت ولا لا؟ حصل تغيير في أو تصحيف في اسم الراوي. معايا براءة؟ معايا أخوات؟ فاهمين أنا بقول إيه؟ الأمور واضحة؟ طيب. أو أغير في النقط، بدل ما هو مثلا العوام ابن مراجم أقول العوام ابن مزاحم، أو أقلب الاسم، أقلب الاسم. تمام؟ أقول مثلا الربيع ابن صبر عن أبيه، وإنما هو صبر ابن الربيع، يبقى أنا خلقت الاسم، هذا تصحيف قلب الاسم. في معرفة علوم الحديث قال الحاكم سمعت أبا علي الحافظ يقول صحف فيه أبو حنيفة لإجماع أصحاب الزهري على روايته عنه عن الربيع بن صبرة عن أبيه، وهو إنما قال عن صبرة ابن الربيع. معرفة علوم الحديث. تمام؟ وهو هنا قريب جدا من القلب، قلب الإسناد. هو هنا ربما يعني يكون بمعنى قلب الإسناد هنا، لأنه جعل الربيع بن صبرة صبرة بن الربيع، يعني جعل الشيخ الربيع بن صبرة عن أبيه، إنما قال صبرة الربيع بن صبرة عن أبيه. لا، هو التصحيح هنا في الاسم نفسه، الربيع بن صبرة عن أبيه، وإنما هو صبرة بن الربيع عن أبيه، يعني خطأ في الاسم نفسه. تمام؟ خطأ في الاسم نفسه، فهذا من باب القلب، قلب الاسم، وهو من باب التصحيف. يبقى دي صورة من صور التصحيف، قلب الاسم، اسم الراوي نفسه يعني. تمام؟ أم عبد الله مش فاهمة؟ أعيد تاني يعني؟ علامة الاستفهام معناها أن أعيد تاني يعني، ولا ما انتش فاهمة؟ معلش، أصل هذه العلامات والمصطلحات أنا حديث عهد به. هل أعيد؟ اعيد يا اخوات. تمام تمام كده ايوه. لا لا الخطا هنا في الراوي نفسه. الابن او ابيه، الابن او ابيه، الابن او ابيه. خليكي دقيقه كده علشان ما يحصلش لخبطه والامور تدخل في يعني ينسي تدخل في بعضها فيحدث نوع من الايه؟ من عدم الفهم يعني. التصحيف هنا في الاسم اخ ايمن تمام. لكن هناك قال بالاسناد يعني جعل الشيخ تلميذ وجعل التلميذ شيخ، هذا نوع من انواع المقلوب يرد مردود. ايضا الحديث المصحف هذا قد يرد وهو من باب الضعيف طبعا لانه مندرج تحت اقسام الضعيف. يعني اما تلاقي روايه اجمع عليها الحفاظ ثم ياتي راوي يخالفك وياتي بقلب في الاسم، هتحكم على هذه الروايه بايش؟ خد بالك هتحكم على هذه الروايه اللي فيها قلب هذا قلب الاسم هذا بايش؟ بانها فيها تصحيف. انتوا خدتوا بالكم؟ عرفتوا ليه التصحيف يعني حكمنا ايش على التصحيف وكيف نحكم عليه؟ انها ضعيفه بتخالف روايه الثقات. قلب بدل ما يقول الربيع مثلا الربيع ابن اللي قلت لكم عليه الان الربيع بن صبر عن ابيه، انما هو صبر بن الربيع عن ابيه بدل الربيع بن صبر، لا هو صبر بن الربيع. يبقى الروايه هذه التي خالفت الثقات روايه فيها تصحيف. انت كباحث هتقول كده هذه الروايه مردوده، لماذا؟ للتصحيف، لان فيها تصحيف. خلاص او مثلا اعطيك مثلا نوع من انواع التصحيح برضو ايضا اهو، الدال لفظه مكان اخرى، الدال لفظه مكان اخرى. مثال روى الحاكم حديث المحرم الذي وقصته دابه فمات. طبعا انتم عارفينه جميعا الحمد لله، المحرم الذي كان في الاحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم يحج محرما ثم وقصته دابه فمات. تمام؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا تخمروا رأسه وجهه فإنه يبعث يوم القيامة الملبين. ثم قال: ذكر الوجه، ذكر الوجه تصحيف من الرواة اللي هو ولا تخمروا وجهه. شوف الحاكم بيحكم عليها ازاي؟ خد بالك الحاكم بيقول ان لفظة وجهه ذكر الوجه، ذكر الوجه تصحيفه من الرواه. ليه يا شيخ؟ ليه يا حاكم؟ لماذا؟ قال: لاجماع الثقات الاثبات من اصحاب عمرو ابن دينار على روايته عنه ولا تغطوا راسه، وهو المحفوظ. يبقى المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، شفت الدقه؟ انظر الى دقه البحث. يقول يا شيخ ما هو نفس المعنى. اقول لك نفس المعنى، لكن انا بحكم، انا كباحث الان انا ببحث. اذكروا لي اخر ما قلت ايها الاحبه، اخر شيء قلت ايش ايها الاخوه الاعزاء؟ اخر شيء قلت اي الدقة في الحديث. تمام، في حديث من مات في الحج، اي شوف انظر الى الدقة. شوف يقول رواية المجموع ولا تغطوا رأسه، المجموع الثقات لا تغطوا رأسه، وهناك رواية جاءت مفردة فيها لا تخمر وجهه. فالحاكم بيقول، الحاكم يقول ذكر الوجه تصحيف من الرواة. لماذا؟ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو ابن دينار على روايته، على روايته. تمام. نحن بنتكلم الآن لأننا بندرس العلم، علم المصطلح كعلم، كعلم العامي الذي لا علاقة له بهذا العلم، هو ما يهمه أنا لا أق... يعني أنا لا أعرف أي الأخ أيمن سبق ووضع علامة استفهام، هل عندك إشكال أخ أيمن؟ خليك معنا، هل هناك إشكال عندك الآن أم اتضح وأزيل هذا اللبس أو الإشكال عندك أم أعيد مرة أخرى؟ ها؟ لأن الوقت يعني داهمنا، الوقت داهمنا. هل قلب الإسناد من التصحيف؟ لا، يعني القلب الإسناد هذا نوع والتصحيف نوع آخر. تمام؟ يعني التصحيف أخص من الإسناد، خد بالك. التصحيف أخص من قلب الإسناد. قلب الإسناد يعني أخذ الشيخ والتلميذ، خد بالك. أما التصحيف الخطأ يا في الشيخ يا في التلميذ. قلب الإسناد ده نوع مستقل. تمام كده؟ واضح؟ أقول التصحيف خطأ في إما اسم الشيخ أو اسم طيب. أقول لما ذكرت لك منذ قليل أنواع التصحيف، أنواع التصحيف، أولا ما هو التصحيف؟ ما هو التصحيف؟ تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارف إلى غيره، هذا التصحيف. تحويل الكلمة، الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيره، تمام؟ هذا معنى التصحيف يا أخ أيمن، تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها. و ده تعريف من؟ تعريف الإمام السخاوي في فتح المغيث في المجلد 3 صفحة 72، فتح المغيث. وهذا من أحسن التعريف وأشملها لجميع الصور التي يذكرها العلماء في التصحيف. تمام؟ شوف، قال وهذا من أحسن التعريف وأشملها لجميع الصور التي يذكرها العلماء في التصحيف. فإن العلماء، تاخد بالك من الكلمتين دول، لأن الكلمتين دول يعني هيترتب عليهم كل الكلام الذي سيأتي بعد. فإن العلماء أطلقوا التصحيف على العديد من الصور. هل الصور اللي أنا قلت عليها دي القلب الإسناد؟ لا، لم يأتي قلب الإسناد من الصور التي ذكرت حتى الآن. إذا قلب الإسناد ليس من التصحيف، قلب الإسناد هذا نوع مستقل من الحديث المقلوب. احنا قلنا ان القلب الاسناد، انت كنت معانا من الاول اخ ايمن، عشان احنا قلنا ان التصنيف ان القلب الحديث المقلوب له 3 صور. من هذه الثلاث، من هذه الثلاث قلب الاسناد، تمام، او قلب الاسناد لمتن كما حدث مع البخاري من اهل بغداد، عارف القصه دي، أو قلب في المتن نفسه كما في حديث إذا انتصف شعبان، آسف، كما في حديث اللي هو 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، اللي هو ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه. إذا قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، الرواية هذه إذا جاءت بهذا اللفظ فهو مقلوب ويرد، لا يعتمد إلا الروايات الصحيحة فقط. وهذه دقة. أما الصورة التي ذكرها العلماء الآن تحت التصحيف فلم يأتي فيها قلب الإسناد. خد بالك الصورة الأولى للتصحيف إيش؟ تغيير في حروف الكلمة. الشافعي قال عمر بن عثمان صحف، الشافعي قال صحف مالك، لما مالك يعني في عمر بن عثمان وإنما هو عامر بن عثمان، وصحف أيضا في جابر بن عتيق وإنما هو جبر بن عتيق. يبقى نقطة، شوف جابر جبر شال الألف وضع مكانها هو جبر، الصحيح جبر. إذن هناك تصحيف في الاسم، تغيير في حروف الكلمة. النوع الثاني، النوع الثاني تغيير في النقط أو شكل الكلمة مع بقاء صوت الخط. في شكل الكلمة زي مثلا مراجل اتصحف ليه مزاح، بارك الله فيك حبيبي أيمن، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هل من مقارنة بين القلب والتصحيف؟ احنا بنقول ان القلب ابدال راوي براوي، ده اسمه قلب الاسناد، يعني جعل الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ. لم اغير في شكل الكلمة، تمام؟ إذا جعلت التلميذ شيخ أو الشيخ الشيخ تلميذ والشيخ الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ، هذا اسمه قلب في الإسناد. هذا اسمه إيش؟ قلب في الإسناد. أقول لك حدثنا يعقوب عن يوسف، والصحيح يوسف عن يعقوب، هذا اسمه قلب في الإسناد. واضح أيمن؟ اسمه قلب فين؟ في الإسناد. خلاص؟ الحمد لله. أما التصحيف أنا أكلمك عنه الآن، التصحيف افصل التصحيف الآن عن القلب. التصحيف هذا علم مستقيم، نوع مستقيم، وجزاكم مثل التصحيف الآن يعني نوع مستقل غير القلب، فإحنا لا تخلط الأوراق بعضها ببعض. الآن أنا أكلمك عن التصحيف، تصحيف كلمة، تصحيف بالنقط، يعني مزاحم أو مراجم تبقى مزاحم، هذا تصحيف. أو مثلا صبرة ابن الربيع والصحيح الربيع ابن صبرة، أتبالك يروي عن أبيه، فبدل ما يقول صبرة ابن الربيع لا هو اسم الربيع ابن صبرة، هذا اسمه إيش؟ تصحيف. تصحيف أيضا من أنواع التصحيف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثابتة في المحرم الذي مات ولا تخمروا رأسه، حدث تصحيف، قالوا ولا تخمروا وجهه. شوف حدث تصحيف في اللفظ بالكامل، بدل رأسه جاب وجهه. إذن المعتمد عند الحفاظ والأثبات الثقات لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، تمام؟ أو مثلا أقول بقي بن الوليد، صحف بقي بن الوليد، صحف بقي بن الوليد، قال الحاكم صحف بقي بن الوليد في ذكر صفية ولم يتابع عليه، والحديث هو عن جويرية. يبقى قد يكون التصحيف في اسم الراوي الأعلى اللي هو الصحابي أو الصحابي، تمام؟ النوع اللي بعد كده من التصحيف تغيير المعنى، تغيير المعنى. يعني مثلا ذكر الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة قال ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 سنة. خد بالك هو ده تصحيف معنى، هو فهم المعنى خطأ، ففهم منه تحليق الرؤوس يعني يحلق رأسه يعني، وإنما المراد تحليق الناس حلقا يعني يجلسوا حلقا قبل الجمعة، تمام. خد بالك بقى، لان انا بقول لك في بدايه الكلام قلت لك ان التصحيف يدخل فيه التحريف، وان التصحيف هو اكثر ما يستخدم لفظا من التحريف. قال: والناظر في كتب المحدثين، الناظر في كتب المحدثين يلحظ ما يلي: استعمال لفظة التصحيف أكثر من استعمال لفظة التحريف. أيضا ليس هناك ثمة فرق بين الاستعمالين، بل هما لفظان مترادفان في استعمال المحدثين، ولم يثبت التفريق بينهما في أي من الصور، بل إن الخطابي في كتابه إصلاح غلط المحدثين أطلق على جميع أمثلته التي ذكرها في التصحيف، وهي من الصورة الثانية، أطلق عليها لفظ التحريف، حيث قال: وهذه ألفاظ من الحديث يرويها أكثر الناس والمحدثين منحونة ومحرفة. كما أن الناظر في كتب اللغويين يجد أن التصحيف والتحريف ألقاب مترادفة في استعمالهم. يعني عايز أقول لك الخلاصة، أن التصحيف بمعنى التحريف، خلاص؟ التصحيف بمعنى التحريف. فخلينا على صور التصحيف، سواء كان تغيير في نقط في نقط الاسم نفسه، او تغيير في اسم الراوي، او تغيير في المعنى، او تغيير في كلمة: لا تخمر رأسه، الصحيح لا تخمر رأسه فجاءت لا تخمر وجهه فلفظة وجهه مصحف. الغرض من هذا ايها الاخوة الاعزاء أن تنتبه وأنت تبحث في طرق الحديث لاختلاف المعاني أو الألفاظ، تنظر إلى الطرق التي أتيت بها للحديث، والطرق المتشابهة تجمع، والطرق المخالفة تنحى. طبعا بعض النظر في بعض النظر في حال من روى هذه الطرق المخالفة، أو حال من روى الطرق الثابتة أو الطرق المتفق بعضها مع بعض. يبقى أنا بفاضل بين الرواة، أنظر إلى كتب التراجم، وأنظر إلى كلام أهل العلم في هذا الشأن، كلام المحدثين، كلام أهل الجرح والتعديل، تمام؟ فقبل أن أحكم على هذه الرواية هل فيها تصحيف أم ليس فيها تصحيف، لابد أن أكون عالما بكل الطرق، وأجمع كل الطرق في الحديث حتى أحكم في النهاية على الرواية. يا ترى الأمور كده واضحة؟ لأن إحنا اليوم ختمنا أو بنختم الأسباب، الحمد لله، الأسباب التي يرد بها الحديث بالطعن في الراوي، لأن عندنا الطعن في الراوي، الإخوة اللي معانا وداوموا معانا، عندنا الطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين: طعن في الضبط وطعن في العدالة. أخذنا كل أنواع الطعن في العدالة، واليوم يعني ختمنا الطعن في ضبط الراوي، وكان هو العامل الخامس مخالفة الراوي للثقات، مخالفة الراوي للثقات، وقلنا أن مخالفة الراوي للثقات لها صور، أخذنا منها في الأسبوع الماضي، قصدي في الدرس الماضي، المضطرب والمزيد في متصل الأسانيد، واليوم أخذنا المقلوب والشاذ والمصحف. عندنا المصحف، الحديث المصحف فيه تصحيف يعني، وعندنا المقلوب، وعندنا الشاذ، وعندنا المزيد في متصل الأسانيد، وعندنا المضطرب. خمسة أنواع، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أظن يعني أنني أثقلت عليكم اليوم، وأظن أن الدرس اليوم يعني درس دسم، فيعني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. وقبل أن أغادر هذه الغرفة المباركة، نعم سماء تفضلي. نظرا لعملي يتعذر دخولي دائما، ولكني اهتم بعلم مصطلح الحديث، لماذا تنصحني للسير في هذا العلم؟ والله يعني أبسط شيء أن تتحري الدقة في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحري الدقة، وعليك بقراءة يعني الكتيبات في هذا الشأن التي تهتم بمصطلح الحديث، التي تهتم بمعرفة مصطلحات أهل الحديث حول الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا دائما أقول للإخوة الذين يشتغلون في الدعوة أو يهتمون بمصطلح الحديث أو يهتمون بهذا العلم ولكن لا يعني ظروفهم تمنعهم، دائما دقق في الحديث المروي. هذا الحديث لا يكتفي أبدا أن تقول عنه أنه أخرجه أبو داود أو أخرجه الترمذي أو أخرجه النسائي أو مالك في الموطأ أو الإمام أحمد في المسلم، لا، هذا يعني غرض من فايض. التخريج لا يعني التحقيق، وهناك فرق بين التخريج والتحقيق. فأنا كباحث أو أنا كمشتغل بعلم الحديث أو حتى أنا كرجل أريد أن أبرئ ذمتي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى لا أكون من الكاذبين عليه، أدقق في الحديث أو أنظر إلى تحقيق الحديث، هل أحد من العلماء حقق الحديث؟ يعني مثلا تحقيق الألباني معتمد، ابن القيم من المحدثين، وهكذا الشيخ أحمد شاكر محدث وادي النيل، وهكذا الناس اللي هم حققوا الأحاديث هذه، وأشهرهم طبعا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، خدم السنة خدمة يعني هذا الرجل رحمه الله يعني ما من مشتغل في علم الحديث إلا والإمام الألباني له يد عليه. فأنصحك دائما بسماع دروس المصطلح ومعرفة الحديث قبل أن يقال، معرفة درجة الحديث قبل أن يقال. وأنا دائما أقول أيضا للإخوة يعني حاول دائما أن تفرغ الوقت ولو جزء يسير من وقتك لسماع المحاضرات في هذا العلم حتى تعتاد الأذن على سماع مصطلحات أهل العلم في هذا الإيه في هذا الباب. تمام. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في الجميع وأن يبارك في وقتكم جميعا وأن ينفعنا بما سمعنا في هذا الدرس وفي الدروس السابقة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يستخدمنا للذب عن سنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم وأن يحشرنا تحت لوائه وأن ينظر وجوهنا بقراءتنا لأحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه لذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.